والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. أما بعد، فقد أنهينا الكلام على باب الكلام وأقسامه، وبدأنا في باب معرفة الإعراب والبناء وأنهيناه كذلك، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الباب التالي، وهو باب علامات الإعراب ومواضعها. الإعراب كما عرفنا تغيير أواخر الكلم لفظاً أو تقديراً لاختلاف العوامل الداخلة عليها، وأنواعه أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. رفع ونصب في اسم وفعل، وجر في اسم، وجزم في فعل، كما قال ابن مالك رحمه الله: والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأي جزما. فالرفع والنصب يكونان إعرابا للاسم والفعل، وأما الجر فهو مختص بالأسماء، كما أن الجزم مختص بالأفعال. كل نوع من أنواع الإعراب له علامات، وكل علامة لها مواضع. فالرفع له علامات وعلاماته لها مواضع، وكذلك النصب والجر والجزم. وهذا الباب لبيان ذلك، لبيان العلامات والمواضع التي تكون فيها. ونبدأ في ذلك مبتدئين بعلامات الرفع. للرفع أربع علامات، وهذا الباب مراجعة سريعة لما درسناه في الآج الرومية، ولكنه يشتمل على بعض الزيادات التي سنزيدها إن شاء الله تعالى بعد أن نراجع سريعا على ما عرفناه في الآج الرومية. علامات الرفع أربع علامات: الضمة والألف والواو وثبوت النون. ولهذه العلامات مواضع، وهي كالآتي: مواضع الضمة أربعة مواضع: المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي تجرد من الناصب والجازم ولم يسبقه شيء. مثال ذلك: يدرس زيد والطلاب والطالبات، فيدرس فعل مضارع، وزيد مفرد، والطلاب جمع تكسير، والطالبات جمع مؤنث سالم. العلامة الثانية الألف، ولها موضع واحد فقط وهو المثنى. المثنى والملحق به، هناك شيء جديد نعرفه إن شاء الله تعالى، وهو الملحق بالمثنى. قلت هناك بعض الزيادات التي سنعرفها بعد الانتهاء مما عرفنا من قبل. فالمثنى هو الوحيد الذي يرفع بالألف. مثال ذلك: حضر الرجلان، وينصب بالياء ويجر بالياء: قابلت الرجلين وسلمت على الرجلين. العلامة الثالثة من علامات الرفع الواو، ولها موضعان فقط: جمع المذكر السالم والملحق به، والأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء: حضر المدرسون، قابلت المدرسين، وسلمت على المدرسين. وهناك ما يلحق بجمع المذكر السالم وسنعرفه إن شاء الله. الأسماء الخمسة كذلك ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشروط عرفناها في المقدمة الآج الرومية، وسيأتي ذكرها سريعا مرة أخرى إن شاء الله. يقال: حضر أبوك، وقابلت أباك، وسلمت على أبيك. العلامة الرابعة من علامات الرفع ثبوت النون، ولهذه العلامة موضع واحد فقط وهو الأفعال الخمسة: يدرسون يدرسان تدرسين، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، يقال يدرسون ويقال لم يدرسوا ويقال لم يدرسوا. هذه علامات الرفع ومواضعها. النوع الثاني علامات النصب. علامات النصب خمس علامات تزيد واحدة على علامات الرفع، خمس علامات وهي الفتحة والكسرة والألف والياء وحذف، وكل علامة لها مواضع، وذلك كالآتي: الفتحة لها ثلاثة مواضع، المفرد وجمع التكسير والمضارع الذي قبله ناصب وليس من الأفعال الخمسة. مثال ذلك: لن أقابل زيدا والطلاب، فأقابل مضارع وزيدا مفرد والطلاب جمع تكسير. العلامة الثانية الكسرة، ولها موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم والملحق به. هناك ملحق بالمثنى وملحق بالمذكر السالم وملحق بالمؤنث السالم، فالذي ينصب بالكسرة جمع المؤنث السالم، يقال قابلت الطالبات. العلامة الثالثة الألف، ولها موضع واحد وهو الأسماء الخمسة، فهي وحدها التي تنصب بالألف، قابلت أباك. العلامة الرابعة الياء، ولها موضعان المثنى وجمع المذكر السالم، يقال قابلت الطالبين والمدرسين. العلامة الخامسة حذف النون، والمنصوب بها شيء واحد فقط وهو الأفعال الخمسة. أقول لن يدرسوا ولن يدرسا ولن تدرسي. هذه علامات النصب ومواضعها. النوع الثالث علامات الجر. علامات الجر ثلاث علامات: الكسرة والفتحة والياء، ولكل علامة مواضع. أما الكسرة فلها ثلاثة مواضع. الأول: المفرد المنصرف، أي المنون، أي الذي ليس ممنوعا من الصرف، كمثل سلمت على زيد. الثاني: جمع التكسير المنصرف، أي المنون، أي الذي ليس ممنوعا من الصرف، سلمت على الرجال. الثالث: جمع المؤنث السالم، سلمت على الطالبات. العلامة الثانية الفتح، ولا يجر بها إلا شيء واحد وهو الممنوع من الصرف، سلمت على أحمد ومررت بمساجد كثيرة. العلامة الثالثة للجر الياء، ويجر بها ثلاثة أشياء: المثنى والملحق به وجمع المذكر السالم والملحق به والأسماء الخمسة، سلمت على الطالبين والمدرسين وأبيك. النوع الرابع من علامات الإعراب الجزم، أو علامات الجزم. النوع الرابع من الإعراب الجزم، له ثلاث علامات أو علامتان بحسب التفصيل والإجمال. إن قلت ثلاث علامات فهي السكون وحذف حرف العلة وحذف النون، وإن قلت علامتان فهما السكون والحذف، الحذف بإطلاق سواء كان لحرف العلة أو كان للنون. نقول ثلاث علامات: السكون وحذف حرف العلة وحذف النون، والجزم كله للمضارع، فالمجزوم بالسكون المضارع الصحيح الآخر الذي ليس من الأفعال الخمسة كلم يكتب، والمجزوم بحذف حرف العلة المضارع المعتل الآخر الذي ليس من الأفعال الخمسة كلم يدعو، لم يدعو ولم يجري ولم يسعى. وأما المجزوم بحذف النون فهو الأفعال الخمسة سواء كانت من الصحيح أو من المعتل، لا فرق: يدعون، يرجون، يجرون، يسعون، يدرسون، كل هذا من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون، يقال لن يدعو ولن يجرو ولن يسعوا ولن يدرسوا. هذه علامات الإعراب ومواضعها، هذا الذي عرفناه في المقدمة الآجر. هناك زيادات كما قلت، هناك ما يسمى بالملحق بالمثنى وما يسمى بالملحق بجمع المذكر السالم وما يسمى بالملحق بجمع المؤنث السالم، هناك ما يسمى بلغات الأسماء الخمسة، هناك ما يسمى باللغات الواردة في الأسماء الخمسة، هناك ما يسمى بالممنوع من الصرف وذكر هنا بتفصيل، ليس كما ذكرنا في الآجرومية، فقد ذكرناه في الآجرومية ناقصا لا كاملا بدون تفصيل، ناقصا لا كاملا، ذكرنا ثلاثة فقط وهي العلم والصفة وصيغة منتهى الجموع، بقي نوعان آخران سنزيدهما إن شاء الله، ولم نذكر كل شيء في العلم والصفة وصيغة منتهى الجموع، فهناك أشياء ناقصة سنزيدها كذلك إن شاء الله، فهناك زيادات كثيرة في هذا الباب كلها نافعة إن شاء الله تعالى. علينا الآن أن نقرأ ما قاله المؤلف في ذلك من الكتاب. هيا بنا. قال في الصفحة 40: قال في الصفحة 40: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع 4 علامات: الضمة وهي الأصل، والواو والألف والنون وهي نائبة عن الضم، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو قال الله، وإذ قال إبراهيم، وإذ قال موسى، وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف، نحو قال أصحاب موسى، ومساكن ترضونها، ومن آياته الجواري. الشاهد هنا الجواري فهي جمع تكسير. وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، وقوله ما حمل عليه يقصد الملحق بجمع المؤنث السالم. الجواري وجمع تكسير، جمع تكسير. وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، وقوله ما حمل عليه يقصد به الملحق بجمع المؤنث السالم كما سنبين إن شاء الله، نحو إذا جاءك المؤمنات وأولات الأحمال، فالمؤمنات جمع وأولات ملحق بالجمع، فكل ذلك سيأتي إن شاء الله. وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو نرفع درجات من نشاء، والله يدعو إلى دار السلام. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وما حمل عليه، نحو ويومئذ يفرح المؤمنون، إياكم منكم 20 صابرون، وفي الأسماء 6 وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال، وقد زاد اسما وهو هنوك، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الزيادات. قال نحو قال أبوه لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه، وجاء حموك، وهذا فوك وهنوك، وإنه لذو علم. وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى وما حمل عليه، نحو قال رجلان، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فانفجرت منه 12 عينا. وأما النون فتكون علامة للرفع في المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، نحو والنجم والشجر يسجدان، أو ضمير جمع مذكر، نحو أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، والذين يؤمنون بالغيب، أو ضمير المؤنثة المخاطبة، نحو قالوا أتعجبين من أمر الله؟ وللنصب خمس علامات. معي خان؟ نعم. هذا الذي قلنا. وللنصب خمس علامات: الفتحة وهي الأصل، والألف والكسرة والياء وحذف النون وهي نائبة عن الفتح. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو واتقوا الله، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وإذ واعدنا موسى، وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف، نحو وترى الجبال، ووعدكم الله مغانما، وأنكحوا الأيام. وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، نحو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة، نحو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ونحفظ أخانا، وقال وتقول رأيت حماك وهناك، وأن كان ذا مال. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، نحو خلق الله السماوات، وإن كنا أولات حم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين: في المثنى وما حمل عليه، نحو ربنا واجعلنا مسلمين لك، وإذ أرسلنا إليهم اثنين، وربنا أمتنا اثنتين. وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه، نحو ننجي المؤمنين، وواعدنا موسى ثلاثين ليلة. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون، يقصد طبعا الأفعال الخمسة، نحو إلا أن تكونا ملكين، وأن تصوموا خير لكم، ولن تقومي. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة وهي الأصل، والياء والفتحة وهما نائبتان عن الكسرة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، نحو بسم الله الرحمن الرحيم وأولئك على هدى، وفي جمع التكسير المنصرف، نحو للرجال نصيب مما اكتسبوا، وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، نحو وقل للمؤمنات ومررت بأولاة الأحمال. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الستة، نحو ارجعوا إلى أبيكم، وكما أمنتكم على أخيه، ومررت بحميك وفيك وهنيك، ولا أدري كيف مر بفيك، إنه مثال وفقط. قال والجار ذي القربى. وفي المثنى وما حمل عليه، نحو حتى أبلغ مجمع البحرين، ومررت باثنين واثنتين. وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه، نحو قل للمؤمنين، ونحو فإطعام ستين مسكينا. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان، نحو وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وفحيوا بأحسن منها، أو جمع تكسير، نحو من محاريب، إلا إذا أضيف، نحو في أحسن تقويم، أو دخلت عليه أل، نحو وأنتم عاكفون في المساجد. يشير هنا طبعا إلى حكم معروف في باب الممنوع من الصرف، وهو أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة إلا إذا أضيف أو اتصل به أل، فيجر بماذا؟ بالكسرة. قال وللجزم علامتان: السكون وهو الأصل، والحذف وهو نائب عنه. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو ما آخره حرف علة، وحروف العلة الألف والواو والياء، نحو ولم يخش إلا الله، ومن يدعو مع الله، ومن يهدي الله. وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، نحو إن تتوبا وإن تصبروا وتتقوا ولا تخافي ولا تحزني. قال بعد فصل، هناك أشياء كثيرة في البداية معروفة. فصل: جميع ما تقدم من المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، كل هذا عرفناه في الأجرمي، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير، فإنه يخفض بالفتحة ما لم يضف أو تدخل عليه ألف، أليس كذلك؟ كلام مفهوم لا؟ قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، أي خرج عن الأصل: الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير، فإنه يخفض بالفتحة، هذا خرج عن الاسم، ما لم يضف أو تدخل عليه ألف، فإن أضيف طبعا أو دخلت ألف جر بالكسرة على الأصل. قال: وجمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة، هذا خرج عن الأصل في النصب، فالأصل في النصب بماذا؟ الفتحة. جميل. والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره، هذا كذلك خرج عن الأصل، فالأصل الجزم بالسكون. قال: وتقدمت أمثلة ذلك. قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: المثنى وما حمل عليه، وجمع المذكر السالم وما حمل عليه، والأسماء الستة، والأمثلة الخمس. قال: فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، وألحق به. إلى هنا انتهى ما عرفناه، وبقي ما نحتاج أن نعرفه. صوروا حتى نكتب شيئا.